بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله من حجاج بيت الله الحرام للتواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى، وأسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يمنحنا وجميع المسلمين الفقه في دينه والثبات عليه والنصح له ولعباده، كما أسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا في هذه المملكة لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن ينصر بهم الحق، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه سبحانه وتعالى سميع قريب. أيها الإخوة في الله، إن الله عز وجل إنما خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له، لم يخلقهم عبثا ولا سدى. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ المعنى أيحسب أن يترك مهملا معطلا لا يؤمر ولا ينهى؟ كلا، هو استفهام إنكار من ربنا لهذا الحسبان، بل خلق لأمر عظيم، خلق ليعبد ربه ويطيع أوامره وينتهي عن نواهيه، ووعد له داران: دار نعيم لمن اتقى، ودار هوان وعذاب لمن عصى. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. يتعالى ويتقدس سبحانه أن يكون خلقهم عبثا، يعني من غير علة ولا حكمة، ولهذا أنكر ذلك، قال: أفحسبتم. وهذا استفهام وإنكار يرد به على أهل الباطل. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. لم يخلقهما باطلا، بل خلق السماوات والأرض وما بينهما بحكمة عظيمة، خلقهم ليعبدوه ويطيعوه ويعظموه، وخلق لهم كل شيء ليستعينوا به على طاعته، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وخلق لهم كل شيء، قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ليستعينوا بذلك على طاعته. خلق لهم الأنهار والحيوان النافئة، الحيوانات النافئة والثمار والزروع وغير ذلك، والمعادن وغير ذلك، لينتفعوا، ليستعينوا بنعم الله على طاعة الله. قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وقال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. وبعث الرسل بهذا الأمر، بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام بهذا الأمر. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. كلا، ليس هناك آلهة تعبد، جعلها الله ولكنها باطلة، جعلها الناس عبدوا من دون الله الأوثان والأصنام وأنكر الله عليهم ذلك. قال جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فأنكر عليهم بقول سبحانه: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا سبحانه وتعالى عما يشركون. قال جل وعلا: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله ما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يشركون. قال تعالى: تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا دعواهم دعوى المشركين، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هل يدعون أنهم فعلوا هذا ليتقربوا بأصنامهم وأوثانهم، فأبطل الله ذلك. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص، أوضح سبحانه له الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، هذا من أباطيلهم. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفر، سمهم كذبة كفر، كذب في قولهم إنها تقربه إلى زلفى، كفره في أنها تقربه إلى زلفى، فلا تقربهم وهم بها كفار. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفر، وقد كذبوا في زعمهم أنها تقربهم وأنها شفعاء وقد كفروا بهذا الفعل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولما قيل عن النصارى وما في كنائسهم من الصور قال: أولئك إذا مات بهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. أخبر أنهم شرار الخلق باتخاذهم المساجد على القبور واتخاذهم الصور على القبور. وهكذا ذم الله قوم نوح لما اتخذوا ودا وسواعا وقالوا: لا ترون آلهتكم ولا ترودا ولا سواعا ولا يغوث ولا ونصرا وقد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا بسبب كفرهم وإباتهم والآلهة من دون الله واتخاذهم ود وسواع آلهة لما عبدوا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا صاروا بذلك كفارا واستحقوا الغرق استحقوا العذاب لأنهم اتخذوا هذه الآلهة وغيرها من الأصنام معبودات لهم يعبدونها مع الله ينذرون لها ويذبحون لها ويسألونها قضاء الحاجات وتفريج الكروبات يزعمون أنها تقربهم إلى الله زلفى فكفرهم الله بهذا وأضلهم بهذا وعاقبهم بهذا. فالواجب على جميع الثقلين جميع الجن والإنس أن يعبدوا الله وحده وأن يخصوه بالعبادة دون كل ما سواه عربا كانوا أو عجما ذكورا كانوا أو إناثا أغنياء أو فقراء هذا الواجب على الجميع كلهم خلقوا ليعبدوا الله ويتوجهوا إليه بقلوبهم وأعمالهم وألسنتهم. فالصلاة لله والصوم لله والجهاد لله والذكر والتسبيح لله وهكذا بقية العبادة كلها لله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين. قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. فأنت يا عبد الله مأمور بالإخلاص لله بعبادته وحده. فالدعاء لله والذبح لله والنذر لله والصلاة لله، وهكذا بقية العبادات. وبهذا يعلم أن ما يفعله الكثير من الناس من العكوف على القبور ودعائها من دون الله أن هذا هو الشرك الأكبر، وأن اتخاذ المساجد عليها والأبنية من وسائل الشرك. ولهذا نهى الرسول عن تجسس القبور وعن البناء عليها وعن اتخاذ المساجد أو القباب عليها، كل ذلك لأنه وسيلة الشرك وسيلة الغلو. فلهذا لعن الله من فعل ذلك، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وقد بلي الناس بهذا، في غالب أنصار المسلمين وقع هذا الشرك، تعظيم القبور واتخاذ المساجد عليها وعبادة أهلها من دون الله. ومن الناس من عبد الأصنام والأحجار والكواكب وغير ذلك. والواجب على جميع المكلفين أن يعبدوا الله وحده، وأن يخصه بالعبادة دون كل ما سواه، فلا يصلوا إلا لله، ولا يذبحوا إلا، ولا يدعوا إلا الله، ولا يستغيثوا إلا بالله. هذا الواجب على الجميع. قال تعالى: قل إن صلاتي، يعني قل يا محمد للناس، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. قال سبحانه: من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفعك عنه. كل مشرك ليس عنده برهان، هذا وصف لازم. كل مشرك ليس عنده برهان، ما عنده إلا الباطل. كل مشرك ليس له برهان على شركه، وإنما عنده الباطل وكذب على الله واتباع الهوى وتقليد الأسلاك. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذه حجة أعداء الله وعباد القبور، حجتهم التقليد الأعمى. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. الواجب الحذر، لا يجب الاقتداء في الباطل، يجب اتباع الحق والحذر من الباطل ولو كان عليه أبوك وأسلافك. الحق والحق بالاتباع. والله بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام لإنكار هذا الشرك ودعوة الناس إلى توحيد الله وطاعته. وأول شرك وقع في العالم في قوم نوح، وأسبابه الغلو في الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. ثم تبعه الناس. وماذا جرى على قوم نوح بسبب ذلك من العقوبات؟ أصابهم الغرق والهلاك بسبب ذلك. أنبع الله الأرض من تحتهم وأنزل المطر من فوقهم فالتقى الماءان على أمر قد قدر، ثم ارتفع الماء حتى عم الغرق أهل الأرض، ولم ينجو من الغرق إلا نوح ومن معه في السفينة. قال تعالى: ولقد أرسلنا نوح إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. أخذهم الطوفان بسبب شركهم وكفرهم وتعلقهم بالأصنام والأوثان. ولم ينجو من هذا الغرق وهذا العذاب إلا من كان مع نوح السفينة، فأنجيناه وأصحاب السفينة. وهكذا قوم هود لما كفروا وتعلقوا بالأنداد والأصنام وعبدوها من دون الله عذبهم الله بالريح الحقيم حتى هلكوا عن آخرهم. وهكذا قوم صالح وهم ثمود لما استمروا في الشرك عاقبهم الله بالصيحة حتى هلكوا عن آخرهم والصاعقة. وهكذا قوم شعيب، وهكذا قوم لوط، كلهم لما استمروا في الكفر عاقبهم الله. قوم لوط بالخشب والرمي بالحجارة، وقوم شعيب الرجفة والصيحة حتى هلكوا عن آخرهم. قال تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صائقة مثل صائقة عاد وثمود. أنذر قريشا بذلك. وجاهدهم عليه الصلاة والسلام يوم بدر ويوم أحد ويوم الأحزاب، وابتلى الله المؤمنين يوم أحد ثم نصرهم على عدوهم يوم الأحزاب بجنود من عنده، ثم فتح الله على نبيه مكة فتحا عظيما، ودخل الناس في دين الله أفواجا بعد جهاد وصبر ومصابرة ودعوة إلى الله عز وجل. فالواجب على جميع المكلفين أن يعبدوا الله وحده، وأن يتبعوا رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يحكموا القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وهذا كتاب أنزلناه فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لنا في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. على الناس، على الثقلين جميعا، أن يحكموا هذا الكتاب العظيم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يعظموا شرعه، وأن يعبدوه وحده، وأن ينفذوا أحكامه، وأن يحذروا محارمه. هذا الواجب على الجميع. وأصل الدين وأساسه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا أول واجب وأصل وأعظم واجب، الشهادة بأنه لا إله إلا الله، المعنى لا معبود حق إلا الله، والشهادة بأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو رسول الله إلى جميع الثقلين. لا بد من هاتين الشهادتين، عن علم ويقين وصدق، أن تشهد عن علم ويقين أنه لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، وأن ما عبده الناس من دون الله باطل، وتشهد عن علم ويقين وصدق أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو رسول الله حق إلى جميع الثقلين، كما قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله جميعا، قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وهو خاتم الأنبياء كما قال الله سبحانه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. بهاتين الشهادتين والصدق فيهما يدخل العبد في الإسلام، إذا قالهما صادقا عالما بمعناه عاملا به دخل في الإسلام، ثم يؤمر بالصلاة والزكاة والصوم والحج بعد ذلك. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام فلن يقبل منه. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين الله الإسلام، لا يقبل من أحد سواه، هو توحيد الله وطاعته واتباع أوامره وتركنا، هذا هو الإسلام، دين الله، وهو العبادة التي أنت مخلوق لها. الإسلام هو العبادة التي أنت مخلوق لها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه العبادة هي الإسلام، هي الإيمان والهدى، هي توحيد الله وطاعته، هي البر والتقوى، هذه العبادة التي أنت مخلوق لها، تسمى إسلاما وتسمى إيمانا وتسمى هدى وتسمى بر وتقوى. ولقد جاءهم من ربهم الهدى. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فالتقوى هي عبادة. إن الأبرار في نعيم ولكن الدر من اتقى. فالأبرار هم الأتقياء، هم المؤمنون. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا لما سأله جبرائيل عن الإسلام والإيمان، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال جبرائيل صدق. ثم قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدر خيره وشره، قال صدقت. قال أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه. هذا هو دين الله، ثلاث مرات: إسلام وإيمان وإحسان، وعند الإطلاق تجتمع الثلاث. إن الدين عند الله الإسلام، يدخل فيه الإيمان والإحسان. وهكذا قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، يدخل فيه الإسلام والإحسان. وهكذا قوله جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، يعني المؤمنون المسلمون داخل في الإسلام والإيمان والإحسان. وهكذا قوله جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات وبعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. المؤمنون يعني المسلمون المحسنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أهل إيمان بضع وسبعون شعبة. لاحظوا فيه الإسلام والإيمان والإحسان. الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن أركان الإسلام خمسة، أركان الظاهر خمسة وأركان الإيمان الباطنة ستة. فقال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. هذه أركان الإسلام الظاهرة، وكل أعمال الإسلام الظاهرة تتبع هذا، تتبع هذا الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كله من الإسلام، ويسمى إيمان عند الإطلاق كله إيمان أيضا. وأركان الإيمان ستة، وهي ما يتعلق بالقلوب: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هي أصول الإيمان وهي أصول الإسلام. فلا إسلام إلا بإيمان ولا إيمان إلا بإسلام، لا بد منهما جميعا. لا بد أن تؤمن بقلبك ولا بد أن تسلم بجوارحك وتنقاد لشرع الله وتؤدي حق الله. فتؤمن بقلب وتصدق أن الله معبودك الحق وإلهك، وتؤمن بأسمائه وصفاته وبكل ما أخبر الله به ورسوله عن الآخرة والجنة والنار وغير ذلك. ولا بد من الإيمان بالملائكة والكتب المنزلها الأنبياء والرسل جميعا. ولا بد من الإيمان باليوم الآخر والبعث بعد الموت والحساب والجزاء. ولا بد من الإيمان بقدر وأن الله قدر الأشياء وعلمها، كل شيء ما الله في علمه قدر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادر الخلائق قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة وأرشه على الماء. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال جل وعلا: ألم تعلم أن الله يعلم السماء. إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله. كله في كتاب قد سبق به علم الله. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسهم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه. كل شيء بقدر قد مضى به علم الله وكتابته، وكل يعمل على ما قدر له. لما قال الصحابة يا رسول الله، لما قال لهم: ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة ومقعده من النار، قالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسر لعمله السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسر لعمله الشقاوة. ثم قال، ثم تلا قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره الأسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره الأسرى. فقدر سابق وأنت مأمور بالعمل، وكل ميسر لما خلق له. عليك أن تجتهد، أعطاك الله العقل، أعطاك الله السمع والبصر، فعليك أن تجتهد، عليك أن تؤدي حق الله وأن تسارع إلى مراضي الله وأن تحضر معاصي الله. هذه عبادة التي أنت مخلوق لها. عليك أن تعبد الله وحده وأن تؤمن بالله ورسوله وأن تؤدي ما أوجب الله وأن تنتهي عما حرم الله وأن تقف عند حدود الله. وأعظم الفرائض بعد الشهادتين الصلاة الخمس، فعلى كل إنسان يحافظ عليها. الصلاة الخمس عمود الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فالصلاة عمود الإسلام، وهي أعظم الأركان بعد الشهادتين. فالواجب على كل مسلم أن يحافظ عليها وأن يعتني بها وأن يؤديها في المساجد مع إخوانه، وعلى المرأة أن تؤديها في البيت وأن تحافظ عليها في أوقاتها، عمود الإسلام. ثم الزكاة حق المال، يجب على كل مسلم أن يؤدي الزكاة. كل من عنده مال فيه الزكاة يجب أن يؤديه. ثم صوم رمضان ركن من الركن الرابع، لا بد من صوم رمضان على الجميع كل سنة. ثم الحج هو الركن الخامس، والحج فرض العمر مرة في العمر. قال الله تعالى: ولله أن يحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقال: في كل عام. قال صلى الله عليه وسلم: الحج مرة، الحج مرة، فمن زاد فهو استطاع. هذا من رحمة الله، لما كان الحج له مؤونة وكلفة جعله الله مرة في العمر، ويسر على عباده. فعلى كل إنسان أن يحج مرة إذا استطاع، رجال ونساء، في مشارقها ومغاربها، مرة في العمر، والباقي سنة، والباقي تطوع. قد حج النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته مرة واحدة، هاجر مدينة ومكث بها 10 سنين، ولم يحج في السنة 10. خرج من بيته فسل ولبس رداءه وإزاره، ثم أتى الموقع، أتى الميقات للحليفة، فصلى فيه الظهر يوم السبت 50 بقيت من القعدة، ثم أحرم لما ركب دابته ولبى بالحج والعمرة. قال اللهم لبيك عمرة محجة قارنا، ومعه هدي، معه الإبل أهداها تذبح هناك في مكة، والذي معه هدي السنة يحرم بالحج والعمرة. فأحرم بالحج والعمرة وخير الناس، قال الناس من شاء يحرم بحج ومن شاء يحرم بعمرة ومن شاء يحرم بحج وعمرة، خيرهم في الميقات. قال من شاء يحرم بحج فلا بأس، من شاء يحل بعمرة، من شاء يحل بحج وعمرة. بعض الصحابة هل بحج، بعضهم أحل بعمرة، وبعضهم هل بحج وعمرة، وأهل أزواجه بعمرة. وقال لما ركب راحلته اللهم لبك عمرته وحجة بعد ركوب الدابة، هذا هو الأفضل. وإن أحرم في الأرض قبل أن يركب فلا بأس، لكن الأفضل بعد الصلاة يركب الدابة أو السيارة ويلبي. فالنبي لما صلى في الظهر يوم السبت ركب دابة لخمس بقيت من القعدة، وقال لا اللهم لبك عمرة وحج، هذا السنة عند ركوب الدابة يقول أو السيارة لبيك برسك، كان حج يقول لبيك حجة، كان عمرة يقول لبيك عمرة، كان عمره حج يقول لبيك عمرة وحجة، ثم يشتغل بالتبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك، هكذا لبى النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى مكة، هكذا يلبي لبيك اللهم، والناس حوله يلبون، ومنهم من يذكر الله ومنهم من يزيد وينقص، فمن شاء كبر الله ومن شاء زاد. كان ابن عمر يقول لبيك وسعديك وخير كله يليك زيادة، جاء في حج آخر لبيك إله الحق لبيك، لكن التلبية التي لزمها صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك، ومن زاد فلا بأس. النبي أقرهم على زيادة، من زاد قال لبيك وسعديك والخير كله يديك فلا بأس، ومن قال لبيك حقا حقا تعبدا ورقا كما جاء الناس، أو لبيك إله الحق كما جاء في بعض الأحاديث، أو كبر وسبح الله، كله حسن. قال أنس رضي الله عنه وابن عمر لما توجهنا إلى عرفات من المنبي ومن المكبر، من هم يكبر ومن هم يلبي، والتلبية أفضل لأنها شعار المحرم شعار الحج، ومن كبر مع التلبية فلا بأس. والواجب على كل حاج أن يحرم من الميقات الذي يمر عليه. النبي صلى الله عليه وسلم وقت مواقيت للناس، وقت لأهل الشام لأهل مدينة ذا الحليفة أبيض علي، ولأهل الشام الجحفة وهي الآن تعرف برابع، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل النجد قرن المنازل، وجاء في حال آخر لأهل العراق ذات عرق، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن ولأهلهن ممن أراد حج عمره، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أشاء حتى أهل مكة منك. هذه مواقيت خمسة، أهل المدينة ذات بئر علي وهي الآن وهي مسمى ذو الحليفة، ذو الحليفة تسمى الآن بئر علي، وأهل الشام لهم الجحفة وهي رابغ الآن، وأهل اليمن لهم يلملم معروف، وأهل العراق لهم ذات عرق يسمونها الضريبة، ولأهل النجد قرن المناسل ويسمى السيل ويسمى قرن. فالحاج إذا مر على واحد من هذه المواقيت أحرم، فليأتي من طريق المدينة يحرم من ميقات المدينة، والذي من طريق الساحل إلى الشام أو المغرب أو مصر يحرم من الجحفة، والذي يأتي من طريق اليمن يحرم من يلملم، والذي يأتي من طريق العراق من ذات عرق، والذي يأتي من طريق نجد يحرم من قرن مناس، ليس له تجاوزه إلا بإحرام، لكن قصد الحج والعمرة يحرم لا يتجاوز إلا بإحرام. ومن كان دون ذلك من المواقيت أحرى من محال من منزله، مثل أهل جدة يحرم من جدة، أهل أم السلام من أم السلام، أهل البحرة من البحرة، يكن يحرم مكانه إذا كان دون المواقيت. فلما دخل مكة، فلما وصل الحرم عليه الصلاة والسلام، لما دخل المسجد قدم يده اليمنى، قال بسم الله والصلاة والسلام، أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. عند كل مسجد، مسجد الحرام وغيره، إذا أتى المسجد يقدم يده اليمنى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فلما دخل عليه الصلاة والسلام المسجد وهو يلبي وقر من الكعبة، انطبع جعل رداءه تحت ابطه الأيمن وأطرافه على عاتق الأسفل، هذا الانطباع. فالسنة للقادم ينطبع الرجل يجعل رداءه تحت ابطه الأيمن وأطرافه على عاتق الأسفل وقت الطواف. أما المرأة تطوف في ثيابها مستورة، المرأة تطوف فيها مستورة لكن لا تلبس النقاب ولا القفازين، تغطي وجهها بغير ذلك وتغطي يديها بغير القفازين كالعباءة وغيرها. وطاف سبعة أشواط من الحجر إلى الحجر، من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، وقبل الحجر الأسود واستلمه بيده وكبر، وهذا السنة، إذا تيسر يقبل الحجر الأسود ويستلمه بيده ويكبر، ثم رمل ثلاثا ويمشي أربعة، وهذا السنة في طرف القدوم، يرمل ثلاث ويمشي أربعة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني من أشكر، علمهم. فالسنة لمن قدم أول ما يقدم يطبع عند قبل أن يطوف الرجل، يجعل وسط الرداء تحت ابطه الأيمن وأطرافه على عاتق الأيسر، ثم يطوف سبعة أشواط، يبدأ بالحجر الأسود وينتهي به، يرمل في الثلاث الأولى يعني يخب فيها خب، ويمشي في الأربعة يذكر الله فيها ما يسر الله له. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الطواف بيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، كلها شريعة لإقامة ذكر الله. فيكبر عند الحجر وبعد هذا يشتغل بذكر الله في طوافه، وإن قال اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، هذا حسن كما كان ابن عمر يقول ذلك. وهكذا إذا دعا في طوافه اللهم اجعله حجا مبرورا، إن كان عمره قال اللهم اجعل عمرته مقبولة اللهم تقبل مني، ودعا لنفسه ولوالديه المسلمين أو دعا للمسلمين أو طلب المغفرة أو دعا للجنة وتعوذ بالله من النار، كله طيب، يذكر الله في طوافه ويدعو في طوافه في السبعة كلها بما يسر الله من الذكر والدعاء، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا إن كان حج، اللهم اجعله عمرة مقبولة، اللهم تقبل مني، إلى غير ذلك. ويقول بين الركنين الحجر الركن اليماني والأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، في كل شوط بين الركنين النبي كان يقول هذا، بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإذا تيسر له استلام الركن اليماني استلم بيده، يمسح بيده ويقول بسم الله والله، إذا تيسر لم يكن هناك زحام ومر على اليماني يستلمه بيده ويقول بسم الله والله إذا تيسر، أما إذا كان زحام يمشي ولا يقول شيء ولا يشير إليه، لأن ما كان يشير إليه عليه الصلاة والسلام، لكن إذا تيسر له استلامه استلمه بيده وقال بسم الله والله، بيده اليمنى قال بسم الله والله، ويقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكل ما حجر الحجر الأسود كبر واستلمه بيده وقبل أن تيسر، وإن لم يتيسر استلمه بيده أو بالعصا وقبل طرف قبل يده وطرف العصا إذا استلمه بيده أو بالعصا، فإن كان فيه مشقة زحام أشار من بعيد وكبر، أشار إليه وكبر والحمد لله، حتى يكمل سبعة أشواط، يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى يخب فيها ويمشي في الأربعة، ويكبر عند الحجر في أول شوط وآخره جميع الأشواط حتى الشوط الأخير، في نهايته يستلم الحجر ويكبر في نهاية الشوط الأخير السابع يستلم الحجر بيده أو بعصا ويكبر عند النهاية، ثم يأتي مقام إبراهيم فيصلي ركعتين إذا تيسر ذلك ركعتين، فإن كان زحام صلىها في بقية المسجد ولو في الأرفقة، وإن تيسر خلف مقام إبراهيم فهو أفضل لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم صلى، ولأنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين خلف المقام لما فرغ من الطواف، ركعتين خفيفتين يقرأ فيهما بالحمد في الأولى فقل يا أيها الكافرون، وفي الثاني بالحمد يقول والله أحد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد الفراغ يتوجه إلى المسعى بعد الركعتين، يتوجه إلى الصفا والمروة يسعى لعمرة إن كان عمرة، وإن كان حج يسعى لحجه مع طواف القدوم من الصفا والمروة، يصعد الصفا ويقول أبدأ بما بدأ الله به، ثم يصعد على الصفا ويستغل القبلة ويرفع يديه ويدعو ويذكر الله، يكبر ثلاثة الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويكررها ثلاث، هذا هو الأفضل، ثم ينزل يدعو على في بين هذا الذكر يذكر الله ويدعو ثلاث مرات يكرر، هذا هو الأفضل، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويدعو في لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم أحزابه، يكرر هذا الآن ويدعو في أثناء الذكر مستقبل القبلة رافع يديه، هذا هو السنة، وإن لم يأتي بهذا بل مرة ثابتة مرة واحدة أجزى، لكن الأفضل يكرر ثلاث، ثم ينزل من الصلاة ويمشي بين الصفا والمروة ويذكر الله في الطريق بمسعى، يذكر الله ويدعو ويخب بين العلمين، بين العلمين في بطن الوادي يخب يرمل، فإذا انتهى من العلم الثاني مشى مشى حتى يصل المروة، فيفعل المروة مثل ما فعل الصفا، يصعد عليها ويرفع يديه ويستقبل القبلة ويكبر ثلاث ويقول لا إله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يكرر هذه الثلاثة ويدعو، ثم ينزل ويمشي في موضع المشي ويرمل في موضع الرمل كما فعل في الشوط الأول حتى يأتي الصفا ويصعدها سبع مرات، وإذا ما تيسر لها الصعود ألصق قدمه في الصفا والمروة حتى يمشي ما بينهم يلصق عقبه في الصفا والمروة، إذا لم يتيسر لها الصعود يستوفي ما بينهما فيلصق قدمه بالصفا وقدمه بالمروة حتى يستوعب ما بينهما إذا ما تيسر لها الصعود بسبب الزحام، ويكثر من ذكر الله والدعاء في أشواطه السبعة لا إله إلا الله لا شريك له ملك وحق كل شيء قدير، وهكذا بالتلبية إذا كان في حج طواف الأول في الحج وسعي الأول الحج لبي، أما العمرة يقطع التلبية إذا شرعت طواف العمرة يشتغل بالذكر والتكبير، أما في الحج طواف القدوم يلبي ويشبه أو السعي لا بأس حتى ينتهي من الحج حتى يرمي جمرة العقبة، فإذا فرى جمرة العقبة يوم العيد قطع التلبية عند رمي الجمرة كما يأتي إن شاء الله، المقصود أنه يسعى سبعة أشواط يصعد على الصفا والمروة، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة ويشتغل بذكر الله والدعاء ويقول لا يكبر ثلاث عند الصفا على الصفا ثلاث مرات، يقول لا إله إلا وحده لا شيء له ملك ولا حمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويكثر من الدعاء بين ثلاث مرات على الصفا والمروة في جميع الأشواط السبع، ويختم بالمروة يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، وبعد هذا تمت العمرة إن كان عمرة يقصر أو يحلق تمت العمرة، الرجل يحلق وهو أفضل أو يقصر إن كان الحج قريب كان عمرة في متمتع يقصر حتى يترك الحلق للحج، إن كان عمرة في شوال أو ذي القعدة يقصر حتى يبقى الحلق للحج، والمرأة تقصص ليس عليها حرق، من أجلها الحرق، المرأة تقصص من أطراف شعرها من عموم شعرها من أطراف لعميلة قليل، وبهذا تنتهي العمرة يحل حلا كاملا، يطيب يلبس المخيط يأتي أهله حلا كاملا إذا طاف وسعى وقصر أو حلق، والمرأة كذلك لكنها تقصر. أما في الحج فإنه إذا طاف وسعى يبقى على إحرامه إذا كان مفرد أو مهردا أو قارنا ولم يريد حل فإنه يبقى على حلاله يبقى حراما حتى يكمل حجه. والذي حل من إحرامه متمتعا إذا كان يوم الثامن يلبي بالحج، إذا حل من إحرامه بعد العمرة يشتغل بالصلاة في الحرم في يحافظ على الصلوات والجماعة ويعتني بالصلوات يكثر من الخير والصدقة وأعمال الخير حتى يأتي وقت الحج، يجتهد في الطواف التطوع يصدق على الفقراء والمحاويج يكثر من ذكر الله والتسبيح والتهليل والصلاة على الجنائز واتباع الجنائز وغيرها من وجوه الخير. فإذا جاء يوم الثامن لبى بالحج من بيته من منزله من خيمته، اللي في خيمته من خيمته، واللي في خيامه في منى من منى، واللي في أي مكان يحرم مكان في الحج يوم الثامن. والله والأفضل يغتسل يصلي ركعتين يتوضأ يغتسل ركعتين ثم يلبي بالحج قبل الظهر ويتوجه إلى منى قبل الظهر فيصلي الظهر بمنى ركعتين في وقتها والعصر ركعتين في وقتها والمغرب ثلاث في وقتها والعشاء ثنتين في وقتها والفجر ثنتين في وقتها مع سنتها الراتبة، الفجر صليها مع سنتها الراتبة، أما الظهر والعصر والمغرب والعشاء فلا يصلي معها شيء، صلي الفرض فقط هذا السنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والذي قدم من بلاده للحج فقط يفعل مثل هذا، إذا قدم من بلاده يوم الثامن أو التاسع ملبي بالحج أو بالحج عمره جميعا ولم يحل يفعل مثل هذا، يقصد منى ويصلي فيه الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاث والعشاء ركعتين ويصلي الفجر ركعتين مع سنتها. فإذا ارتفعت الشمس يوم التاسع يتوجه الناس إلى عرفات يلبون، ومن كبر فلا بأس. قال ابن عمر وأنس كان يكبر المكبر فلا يكر عليه ويلبي الملبي فلا يكر عليه إذا توجهوا من منى بعد ارتفاع الشمس يوم التاسع. السنة التلبية على فضل التلبية، ومن كبر ولبى فلا بأس كله طيب. فيصلي الظهر والعصر في عرفات بأذان واحد وإقامتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى في عرفات الظهر والعصر بأذان وإقامتين، خطب الناس وذكرهم وأخبرها أن أمور الجاهلية مطروحة، الربا كله موضوع وأمور الجاهلية كلها موضوعة، وأمرهم أن يتمسكوا بالإسلام ويستقيموا على الإسلام، وأخبرهم أنه تارك فيهم ما لن يضلوا إن اتصموا بكتاب الله، وقال إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم بكتاب الله، هي القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فأوصاهم بالقرآن والاعتصام به وبسنة عليه الصلاة والسلام، وأوصى الرجال بالنساء خيرا، وأوصى النساء بأزواجهم وأن يسمعوا ويطيعوا لأزواجهم في المعروف، وقال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا وفي بلادكم هذا، وهكذا خطبهم يوم النحر يوم العيد أيضا، وقال لهم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، وقال من لم يجد إزار فليلبس السراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، يعني من الرجال اللي ما حصل إزار يلبس السراويل واللي ما حصل نعلين يلبس الخفين، وإلا فالواجب عليه الإزار والرداء والنعال ما دام محرما، لكن إذا عجز ما وجد السراويل ما وجد إزار يلبس السراويل، أو عجز النعلين يلبس الخفين. والواجب على المسلمين الحذر من الدماء والأموال والأعراض، الواجب على كل ما يتقي أن يتقي الله وأن يراقب الله وأن يحذر ظلم إخوانه لا في نفس ولا في بل ولا في أرض. الله يقول والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، أولياء كل المسلم على المسلم بحرام دمه ومنه عنه، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، الواجب الحذر من الظلم يقول صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يخذله. التقوى هنا، وأشار إلى صدره مرات، يعني متى صلح القلب استقام العمل، متى صلحت القلوب استقامت الجوارح. ثم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله حرام. فالواجب على كل المسلمين أن يتقوا الله وأن يراقبوا الله وأن لا يتظالموا، بل يجب أن يكونوا إخوة، يجب أن يكونوا إخوة بالله متحابين، متعاونين بالبر والتقوى، كما قال تعالى: وتعاون بالبر والتقوى. قال تعالى: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. هكذا المؤمنون يعملون الصالحات، يؤمنون بالله ورسوله، ويعملون بما أوجب الله، وينتهون عما حرم الله، ويتواصوا بالحق، يتواصون بالحق بطاعة الله ورسوله، ويتواصون بالصبر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هكذا يجب على المسلمين أينما كانوا في بلاد الله، أينما كانوا في البر والبحر وفي الجو وفي كل مكان، أن يتواصوا بالحق وأن يتناصحوا ويعملوا بطاعة الله وأن يحذروا معاصي الله. ثم لما صلى الظهر والعصر بأذان وإقامتين قصرا وجمعا، توجه إلى عرفة. هكذا السنة، الإمام يخطب الناس أو نائبه ويذكرهم بالله يوم عرفة، ويعلمهم مناسك حجهم، ويحذرهم من الشرك والمعاصي، ثم يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين بأذان واحد وإقامته. ثم لما فعل هذا توجه إلى عرفات، توجه الموقف، فوقف على دابته على ناقته يدعو الله ويذكره حتى غابت الشمس، وواقف على دابته رافع يديه، يرفع يديه ويدعو ويذكر الله. يروى عنه عليه أنه قال: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت وأنا والنبي من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملكه وله الحمد وهو على كل شيء. فينبغي من الدعاء أفضل الذكر: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملكه وله الحمد وهو على كل شيء. ينبغي الإكثار من هذا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام من الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويقول صلى الله عليه وسلم: الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. جالس أو واقف أو مضطجع، الأمر واسع، تستقبل قبلة، ترفع يديك وتدعو، تلبي أيضا، تذكر الله، تكثر من الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله ما من يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة، وإن الله سبحانه لا يدنو فيباهي بأهل موقف الملائكة. يوم عظيم، ما في الدنيا يوم أكثر اتقى من النار من يوم عرفة. فالجدير بالحاج أن يخلع لله ويخلص لله ويعظم أمره ويكبره تكبيره ويذكره سبحانه، وأن يعزم عزما صادقا ألا يعبد إلا الله. إن كان عنده شركيات سابقة فليتوب إلى الله، كان قد يتعلق بقبور أو بغير القبور من الآلهة فليعبد الله وليتوب إلى الله، وليقرر وليؤمن بأنه لا معبود حق إلا الله، وليعزم عزما صادقا ألا يعبد إلا الله، وألا يدعو الأموات، وألا يستغيث بالأموات ولا بالأحجار ولا بالأصنام ولا بالجن ولا بغير ذلك، يعبد الله وحده. فإذا غابت الشمس انصرف الناس إلى مزدلفة. النبي عليه السلام لما غابت الشمس انصرف إلى مزدلفة وأمر الناس بالهدوء، قال: أيها الناس عليكم إياكم والإيضاع، نهم عن الإيضاع يعني الإسراع. فأمرهم بالهدوء عليه الصلاة والسلام، قال: إن البر ليس بالإيضاع، ليس بالإسراع. قال: السكينة السكينة، يأمرهم بالهدوء والسكينة حتى لا يضر بعضهم بعض. فلما وصل مزدلفة صلى الظهر المغرب والعشاء ركعتين، المغرب ثلاثة والعشاء ركعتين جمعا وقصرا مثل ما فعل في عرفات. صلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، المغرب ثلاث والعشاء ثنتين قبل حط الرحال، هذا هو الأفضل. إذا وصل الحجاج إلى مزدلفة صلوا المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين قبل حط الرحال. ومن تعطل في الطريق وخاف الوقت صلى في الطريق، لا يأخر الصلاة عن نصف الليل، إذا تعطل في الطريق صلي في الطريق ولا يعطل الصلاة، وإن تيسر له المجيء مزدلفة مبكرا صلى في مزدلفة. أما من تعطل في الطريق فإنه يصلي في الطريق ولا يؤجل الصلاة إلى بعد نصف الليل، فإن وقت العشاء إلى نصف الليل كما في الحديث، فيبيت في مزدلفة، بات الناس مزدلفة، بات النبي مزدلفة. ومن صلى في الليل وتهجد بالليل وأوتر بالليل فكله حسن. والنبي صلى الله عليه وسلم اضطجع ونام، والله والله لأنه كان قد تئب من الوقوف بعرفة عليه الصلاة والسلام فاضطجع، قال جابر اضطجع حتى طلع الفجر. فإذا كان عند الإنسان قوة وتهجد بالليل فلا بأس، لأن الليل محل التهجد الداعي في كل وقت. وإذا أوتر بركعة أو أكثر كفى ذلك والحمد لله. ثم بعد طلوع الفجر يصلي الحجاج الفجر في أول وقتها، إذا طلع الفجر واتضح صلوا الفجر بسنتها ركعتين ثم الفريضة ركعتين لأذان وإقامة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يذكرون الله بعد ذلك، وبعد صلاة الفجر يذكرون الله ويعظمونه ويدعون مستقبل القبلة رافع الأيدي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسروا. فإذا أسفروا انصرفوا إلى منى قبل طلوع الشمس، هذه السنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ينصرفوا إلى منى قبل طلوع الشمس عند الإسفار. والنبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة أن ينصرفوا بالليل في آخر الليل، ضعفة من النساء ومن معهم والمرضى أن ينصرفوا قبل حضرة الناس في آخر الليل. فالسنة للضعفاء ينصرفوا في آخر الليل في النصف الأخير إلى منى قبل حضرة الناس، المرضى والنساء والأطفال والكبار السن الأفضل لهم ويتعجل في آخر الليل قبل حضرة الناس إذا تيسر ذلك. ومن معهم حكم حكمهم، فإذا وصلوا منى جلسوا بها، ومن أحب يرمي رمى الجمرة في آخر الليل لا بأس، ومن أحب يذهب إلى مكة للطواف لا بأس. أم سلمة رضي الله عنها رمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت وأفاضت، فهي من الضعف. وقال رجل يا رسول الله أفضت قبل أن أرمي، قال لا أحرج. فمن رمى وذهب إلى مكة وطاف للإفاضة في أول يوم العيد فلا بأس في أول النهار، ومن أفاض قبل أن يرمي فلا بأس، ولكن الأفضل أن يرمي يوم العيد ويذبح ثم يحلق ويقصر ثم يطوف، هذا هو الأفضل كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف، هذا الترتيب الأفضل. وسئل عن هذا فقال لا حرج، سئل عن من قدم بعض على بعض فقال لا حرج، قال يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح قال لا حرج، قال آخر نحرت قبل أن أرمي قال لا حرج، قال آخر أفضت قبل أن أرمي قال لا حرج، فدل على التوسعة وأن الأمر واسع والحمد لله. لكن الأفضل أن يرمي جمرة جمرة العقبة يوم العيد ثم ينحر عند هدي ثم يحلق ويقصر ويحل، يلبس المحيط ويتطيب حلا تاما إلا من النساء، والمرأة كذلك تحل إلا من زوجها، يبقى عليها التحل الثاني، يبقى عليها تحريم النساء. فإذا طاف وسعى حل له كل شهر ما عليه بالإحرام حتى النساء. أما قبل الطواف والسعي فإنه إذا رمى وحلق أو قصر يلبس المخيط ويتطيب يقص أظهاره لا بأس، هذا حل سمى الحل الأول. فإذا طاف طواف الإفاضة وسعى كان لسعي تم حله وحل له أهل نساؤه. والأفضل يطوف يوم العيد، وإن أخر الطواف في أي آخر يوم التشريق أو بعد التشريق فلا بأس، لو أخر الطواف والسعي بعد أيام منى في آخر الحجة فلا حرج، وإن تيسر له تعجيل الطواف والسعي فهو أفضل. ويرمي الجمرة بسبع حصيات، كل حصاة مثل حصى الخذ مثل بعض الغنم ليس بكبير، يرمي كل جمرة بسبع، يكبر مع كل حصى، يوم العيد جمرة واحدة، جمرة العقبة فقط يرميها بسبع. الضحى أفضل، وإن رماها الظهر أو العصر فلا بأس، وإن فاته النهار رماها بالليل إلى 11، إذا فات النهار رماها بالليل ويجزي والحمد لله. سبع يكبر مع كل حصى، ثم يحلق أو يقصر، وبذلك يتحلى الحل الأول ويبقى عليه الطواف والسعي. وفي اليوم الثاني عشر يرمي الجمار الثلاث، الأولى والثانية والثالثة، كل واحدة بسبع. وهكذا في اليوم الثاني عشر يرمي الجمار الثلاث بعد الزوال، ما يرمي قبل الزوال، بعد الزوال يرمي الأولى بسبع ويكبر مع كل حصى، ثم الثانية بسبع ويكبر مع كل حصى، ثم الثالث بسبع ويكبر مع كل حصى. والأفضل يقف عند الأولى والثانية، الأفضل إذا رماها يتقدم يجعلها أي يسارة ويقف مستقبل القبلة، يدعو الله ويرفع يديه، يذكر الله ويدعو ويلح في الدعاء، ثم يأتي الوسطى ويرميها بسبع حصيات، ثم يتقدم ويجعلها أي يمينه ويرفع يديه ويستقبل القبلة ويدعو الله، هذا أفضل فعله النبي صلى الله عليه وسلم إذا تيسر. ثم يرمي الثالثة ولا يقف عندها في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، يرمي الثالثة ولا يقف عندها. أما الأولى والثانية فيرميها، يرميهما بسبع حصيات، كل واحد يرمي سبع حصيات، يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى يجعلها عن يساره، وعند الثانية يجعلها عن يمينه، ويرفع يده ويدعو كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والرمي يكون بعد الزوال لا قبل الزوال. ثم له التعجل يوم الثاني عشر بعد الظهر بعد الرمي، إن شاء تعجل إلى مكة، وإن شاء بقي في منى حتى غروب وبات بها ليلة 13 ورمى يوم 13 بعد الزوال. إذا حب يتأنى ولا يعجل فهو أفضل، ويرمي 13 بعد الزوال قبل الغروب. فإذا رمى جمرة العقبة، إذا رمى الجمار الثلاث يوم 13 انتهى الرمي، بعد الرمي يذهب إلى مكة لطواف الوداع. ولا يجوز تأخير الرمي بعد إلى الغروب يوم 13، الرمي بعد الزوال فقط في اليوم 13 إلى الغروب، فإذا غابت الشمس انتهى الرمي يوم 13. ويشرع في أيام عشر وفي أيام بناء التكبير والإكثار من الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى أيام عظيمة أيام فاضلة يشرع فيها الذكر، كما قال جل وعلا يشهد ما في أهوى ويذكر اسم الله. فهي معلومات، أيام العشر وتطلق على الأيام كلها، على أيام العشر وعلى أيام التشريق كلها تسمى أيام معلومات، وتسمى أيام التشريق أيام معدودات أيضا، واذكروا الله في أيام معدودات هي أيام التشريق، كبروا الله فيها ويكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، ويكبر في الأيام الخمسة الأخيرة أدبر الصلوات في يوم عرفة ومن بعده، وفي بقية الأوقات مطلق ومقيد أدبر الصلوات في جميع الأوقات، وفي الثمانية الأول قبل عرفة تكبير مطلق، يكبر تكبيرا مطلقا. وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق فيكبران ويكبر هناك تكبيرهما رضي الله عنهما. ويقول صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التحميد والتكبير والتحميد، فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير. وقال صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، ما من أيام خير، ما من أيام العمل فيها خير وأحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قال يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج من نفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فالسنة الإكثار في هذه الأيام من ذكر الله والتكبير، وفي أيام التشريق من ذكر الله والتكبير والتسبيح والتهليل، أيام عظيمة مع الصدقة على الفقراء والمساكين والإكثار من سائر العبادات. ومن صامها فصومها فيه خير عظيم، لكن يوم عرفة لا يصومه الحجة، النبي وقف مهترا، فالحاج لا يصوم يوم عرفة. وبانتهاء الرمي يبقى على الإنسان طواف الوداع، يبقى على الحاج طواف الوداع، إذا كان طواف الحج وسعى يبقى عليه طواف الوداع، فلا يخرج من بلد إلى بلده حتى يودع، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينفر أحد منكم حتى يكون آخر أهل البيت. قال صلى الله عليه وسلم، وقال ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر أهل البيت إلا أن يخف عن المرأة الحياة، فكل الحجاج عليهم أن يودعوا إلا المرأة الحائض والنفساء فلا ودع عليهما للعذر، أما غيرهما فإنه يودع البيت بطواف سبعة أشواط، يطوف بالكعبة سبعة أشواط، هذا آخر الوداع، آخر أعمال الحج الوداع عند السفر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس الفجر لما دخل مكة اليوم 13 بات بأبطح، ثم طاف الوداع في آخر الليل ليلة 14، ثم صلى بالناس الفجر وقرأ في صلاة الفجر بسورة الطور، ثم لما صلى الفجر سافر إلى المدينة في اليوم 14 عليه الصلاة والسلام بعد طواف الوداع. هكذا الحجاج عليهم يطوف الوداع قبل السفر عند السفر، ولو أخذ طواف الإفاضة وطاف عند الوجوء أجزاء، لو أخذ طواف الإفاضة وسعي الإفاضة وطاف عند السفر أجزاء الوداع، ولكن الأفضل أن يطوف طواف الإفاضة ويسعى ثم إذا جاء السفر طاف الوداع، هذا هو الأكمل والأفضل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة عليه الصلاة والسلام. وينبغي في هذا الزمن أنت فيه أشرف زمان، في مكة في أشرف مكان، مكة مكرمة وفي زمن عظيم، أيام هي أعظم الأيام وأفضلها، فينبغي لك أن تجتهد في أنواع الخير وأن تحذر المعاصي في هذا البلد الأمين العظيم، ومن يرد فيه بإلحاد من ظلم نذقه من عذاب أليم. فعليك يا أخي بالاجتهاد في طاعة الله والإكثار من ذكر الله والنفقة والصدقات وسائر وجوه الخير، واحذر المعاصي في هذه الأيام العظيمة والمكان العظيم، احذر معاصي الله، احذر الغيبة والنميمة وأكل الربا وسائر المعاصي، احذر المعاصي وحافظ الصلوات الجماعة وبادر إليها، واتق الله في كل زمان في كل أوقاتك في كل مكان وفي كل زمان، ولا سيما وأنت في بلد الله الحرام وفي أداء مناسك النسك، احذر ما حرم الله واحذر معاصي الله وأكثر من طاعة الله وذكره، والله المسؤول أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل من الجميع عمرتهم وحجهم، نسأل الله أن يتقبل من الجميع وأن يعين الجميع على ذكره وشكره وحسن عباده، كما أسأله سبحانه أن يرد إخوان الحجاج إلى بلادهم سالمين غانمين موفقين مقبولين، نسأل الله أن يمنحهم التوفيق، نسأل الله أن يمنحهم التوفيق والهداية وأن يردهم سالمين وأن يمنحهم الفقه بالدين، نسأل الله أن يمنحنا وإياهم الفقه بالدين والبصيرة حتى يكون كل واحد منهم على بصيرة في دينه وعلى فقه في دينه ولا عبادة الله وحده، نسأل الله أن يمنح الجميع الفقه في الدين والثبات على الحق والبصيرة في الدين، وأن يوفق الجميع لطاعته والإخلاص له والثبات على دينه والسلامة من أسباب غضبه، إنه سميع قريب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. استطع حج متمتعا وليس عنده قدرة على الهدي ولا الصوم يبقى في ذمته الأمران، متى استطاع هذا أو هذا فعله، إن استطاع الفدي يسعى إلى مكة الذبح هناك، وإن عجز صام، متى استطاع الصيام صام في أي مكان، ومتى استطاع الهدي أرسله إلى مكة يذبح هناك إذا تيسر ذلك، يرسله مكة مع الحجاج ومع غيرهم يذبح في مكة. نعم، إلا يوصي من يشتري يدعي الدراهم ويوصي من يشتري له. نعم، أحسن الله إليك سماحة الشيخ، أنا من المقيمين في مكة وقد نويت الحج هذا العام وأريد أن أسافر إلى خارجها بعد إنهاء مناسك الحج، وسؤالي هل يجب علي الطواف للوداع؟ أعيد. أنا من المقيمين في مكة وقد نويت الحج هذا العام وأريد أن أسافر إلى خارجها بعد إنهاء مناسك الحج، وسؤالي هل يجب علي الطواف للوداع؟ إذا كنت أحلمت على إقامة مكة أنت من أهلها، أما إذا كنت أقمت لحاجة تودع عند السفر مثل ما يودع غيرك، والوداع مطلوب لكل من حج إلا أهل مكة فقط لأنهم في بلدهم، لكن إذا كنت أقمت لعارض وثم أردت السفر ودع البيت، لقد يعم قول صلى الله عليه وسلم لا ينفر أحد منه حتى يكون آخر أهده بالبيت، ولو ودع أهل مكة لو سافر عند الوداع طيب، ولو قام من أهل مكة لو أراد السفر للطائف وغيره طاف عند السفر كله حسن، عبادة عظيمة. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، من أراد التعجل بعد أداء مناسك الحج ولكن منعه الزحام الشديد من الوصول إلى الجمرات إلا بعد الغروب، فهل يلزمه المبيت تلك الليلة في منى؟ تقدم إن من لم يستطع رمى بالنهار رمى بالليل عن يوم العيد ليلة 11، وعن يوم الثاني عشر عن 11 ليلة 12، وعن 12 ليلة 13، أما اليوم الأخير ينتهي بالغروب، ينتهي الرمي بالغروب الرمي الأخير اليوم الأخير 13، فالذي ما يسر له الرمي بالنهار يرمي بالليل، فعن يوم العيد ليلة 11، وعن يوم 11 ليلة 12، وعن يوم 12 ليلة 13 ويبيت، هذا هو الصواب، هذا هو الصواب في هذا. وإذا غابت عليه الشمس اليوم 12 ولم ينفر إلى مكة يبيت في ميناء حتى يرمي اليوم 13. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، امرأة انتقض وضوءها في الطواف ومع ذلك أكملت عمرتها وتحللت، فهل عمرتها هذه صحيحة؟ إذا انتقض الوضوء من الرجل أو المرأة في الطواف فبطل الطواف، عليه يعيد الطواف والسعي يجزي، لكن عليه يعيد الطواف، وإن عاد السعي خروج من خلاه حسن. فإذا انتقض طواف المرأة بريح أو غيره أو الرجل فعليه يعيد الطواف، لأن الطواف صلاة لا بد من الطهارة، فعليه يعيد الطواف وإن عاد السعي فهو أفضل خروجا من الخلاف، ويعيد التقصير يقصر من رأسه أو يحلق كالرجل، ولا يجوز له التساهل، ولو كان في بلاده يرجع، ولو كان ساهل يرجع حتى يكمل عمرته، وإن كان أتى أهله عليه ذبيحة، ما أتى أهله عليه ذبيحة يذبحها في مكة الفقراء لأن أفسد عمرته، فيطوف ويسعى لعمرته يكملها ويأتي بعمرة جديدة أيضا من الميقات الذي يحرم منه بدل العمرة التي أفسدها بالبطء. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، أتيت إلى مكة للعمل فيها وأريد الآن الحج، فمن أين يكون إحرامي؟ تحرم من مكة، لأنك جئت للعمل أنت صرت مثل مكة، تحرم من مكة بالحج. أحسن الله إليك سماحة الشيخ، من كان متمتعا ثم سافر إلى المدينة المنورة فما حكم تمتعه؟ من كان متمتعا ثم سافر إلى المدينة المنورة فما حكم تمتعه؟ الراجح أنه باقي على تعمد، إذا لم يرجع إلى أهله يا سهل المدينة وغيرها أو الطائف وغيره وعلى تمتعه، هذا هو الراجح عليه الهدي، وإذا تم مدينة الأفضل له والأحوط أن يحرم بالحج وبعمرة جديدة لأنه يجاوز الميقات، وهكذا لو ذهب إلى الطائف جاوز المواقيت الأحوط له يرجع بعمرة أو يحرم بالحج وهو على تمتعه، إلا إذا رجع إلى بلاده، إذا رجع إلى بلاده فمعروف عند أهل العلم أنه يكون مفردا، إذا رجع بحج مثل الرياض رجع الرياض، بريد رجع بريد يرجع بحج أو بحايل أو غيره، أو من أهل المدينة ورجع إلى المدينة، أو من أهل جدة ورجع إلى جدة يحرم بحج ويكون مفرد، يكون نقض تمتعه ورجع إلى أهله. نعم، لا حج لا شيء عليه. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، حججت متمتعا ولدي مبلغ من المال لا يكفيني إلا لمعاشي، وأخشى إن اشتريت منه الهدي ألا يكفيني للرجوع إلى بلادي، فهل يجوز لي الصيام؟ نعم، الذي لم يبق معه من النقود إلا قدر حاجته يصوم، الذي ما بقي معه النقود إلا قدر حاجته يخشى أن لا تكفيه يصوم 3 أيام في الحج قبل عرفة أو بعد عرفة، وسبعة إذا رجع يصوم 3 أيام قبل عرفة أو في أيام التشريق، رخصة لمن عجل الهدي أيام التشريق أن يصومها، خاصة بمن عجل عن الهدي أيام التشريق، والأفضل قبل عرفة. نعم، والسبعة عند أهله. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل ذبح هدي التمتع يجب أن يكون في منى أم يجوز في جميع مكة؟ إيش؟ هل ذبح هدي التمتع يجب أن يكون في منى أم يجوز في جميع مكة؟ في جميع الحرم، ذبح في منى هو أفضل ولا في جميع مكة؟ جميع الحرم والحمد لله، يذبح الهدي في منى أو في جميع الحرم، كله الأمر واسع. أحسن الله إليك سماحة الشيخ، ما هو الضابط في الضعفة الذين يجوز لهم الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل؟ ما هو الضابط في الضعفة الذين يجوز لهم الدفع من مزدلفة؟ الضابط من يشق عليهم من دقع مع الناس، الشيء كبير والعجل كبير والنساء والأطفال والمرضى، هؤلاء هم الضعفة، ومن معهم في حاجاتهم أو مرافقا لهم حكم حكمهم، رفيقهم ومن كان معهم في حاجتهم أو رفيقا لهم حكم حكمهم، ينصرف معهم في آخر الليل. ومتى يجوز لهم رمي جمرة العقبة؟ إن رموها في آخر الليل فلا بأس، وإن أخروها إلى طلوع الشمس هو أفضل، وإن رموها في آخر الليل فلا بأس، لأم سلمة رمت في آخر الليل رضي الله عنها ثم ذهبت إلى مكة للطواف، فإذا انصرفوا آخر الليل ومروا الجمرة ورموها لا بأس هم اللي معهم، وإن أخروها إلى بعض الشمس كان أفضل إذا تيسر ذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، من كان متمتعا ولا يستطيع ذبح الهدي فمتى يبدأ في صيام 3 أيام في الحج، وهل يجوز أن يصومها متفرقة؟ إذا كان ما عنده هدي يصوم قبل عرفة، إذا كان يعرف حاله يصوم قبل عرفة 3 أيام، أو في أيام التشريق خاصة لمن فقد عجز عن الهدي يصوم أيام التشريق، هذا رخصة له خاصة. تقول عائشة بن عمر رضي الله عنهما لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، ما يجوز صيام أيام التشريق أبدا لأحد إلا في طائفة واحدة، وهم الذين عجزوا عن 3 أيام التي هي بدل الهدي يصوم أيام التشريق، ولا يجوز لغيرهم أن يصوم أيام التشريق لأنها أيام عيد، إلا لمن عجز عن الهدي فهو يصوم 3 أيام، إذا كان ما صامها قبل عرفة وأحب يصومها أيام التشريق فلا بأس، والسبعة بعد ذلك إذا رجع إلى أهله، وإن صامها في مكة كلها 10 فلا بأس. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، من وكل بالرمي عن غيره من الضعفة فما السنة في ذلك؟ يبدأ بنفسه ثم يرمي عنه موكله، عن زوجته عن أبيه عن أمه، من وكل وكالة شرعية عن عاجز يرمي عن نفسه كل جبرة، كل جبرة هو واجب يرمي عنه ثم عن نفسه عن صاحبه ثم وسط عنه عن صاحبه وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول هذا السائل هل يشترط جمع الحصايات من مزدلفة أم من داخل الحرم سواء كان في منى أو في خارج منى؟ من أي مكان، من منى أو من مزدلفة أو من غيرها، يلقط الحصى ويرمي بها سواء من منى أو من مزدلفة أو من غيرهما، 7 لكل جمرة، وظن بعض العامة أن من مزدلفة غلط، وهو بلازم مزدلفة، النبي صلى الله عليه وسلم لقط له ابن عباس الحصى من منى، فالحصى يلقط من منى أو مزدلفة أو من غيرهما. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هل يجوز للمرأة إذا كان عليها قضاء من شهر رمضان أن تقدم صيام عرفة؟ الذي يعني قضاء يبدأ بالقضاء، الذي يعني قضاء يبدأ بالقضاء هو أهم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل يجوز للمرأة الحائض دخول المسجد لاستماع المحاضرات والدروس أو لحفظ القرآن في حلقات نسائية؟ لا، ليس لها دخول المسجد إلا مارة، إلا عابر سبيل، أما تجلس في المسجد وهي حائض لا، ولكن لها المرور فقط عند الحاجة، إلا إذا اضطرت، إذا خشت على نفسها واضطرت الضرورة لها أحكامها، وإلا فليس لها جلوس المسجد. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل الصلاة في أي مسجد من مساجد مكة تعدل في الأجر الصلاة في المسجد الحرام؟ كل الحرم يسمى مسجد الحرام، كل الحرم يسمى مسجد الحرام، فهي في الصلاة فيه مضاعفة في مسجد حول الكعبة وبقية الحرم، هذا هو الصواب، هذا هو الراجح في جميع مساجد مكة وبيوتها، الصلاة مضاعفة النافلة والفريضة فضلا من الله جل وعلا. أحسن الله إليكم، والسؤال الأخير، يعتقد كثير من الحجاج أن من مقتضيات الحج أن يمكث في المدينة ويصلي فيها 40 صلاة، فما صحة هذا الاعتقاد حفظكم الله؟ لا، الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، وإن زار المدينة يصلي ما تيسر، يوم يومين أقل أكثر، ما في حد محدود، أما 40 صلاة جاء في حديث ضعيف، لكن إذا زارها يصلي ما تيسر حسب ما تيسر، يوم يومين شهر شهرين على حسب ما تيسر، ما في حد محدود، وليس الزيارة من شرط الحج ولا تابعة للحج، زيارة المدينة مستقلة تستحب زيارة المسجد النبوي ولو في غير الحج، يقصدها قصدا من بلاده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد الأقصى، زيارة المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد النبي كلها مستقلة، كل واحد مستقل، فإذا زار المسجد الحرام للعمرة والحج هذا سنة إذا كان أدى الفريضة، سنة، والفريضة هو مرة في العمر واجبة للمسجد الحرام أدى العمرة والحج، ومسجد النبوي سنة إذا قصده رأسا من بلاده ليصلي فيه، أو المسجد الأقصى كنة، أفضلها المسجد الحرام ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم المسجد الأقصى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.